اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند النعماء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجه في قفاه إلى النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك. اللهم إنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك يا رب العالمين. اللهم اغفر لرئيس هذه الولاية السابق الشيخ عبد العزيز، اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم اسقه من يد نبيك الشريف محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا الصالحة كلها يا رب العالمين في ميزان حسناته يا رب العالمين وتقبل منا ومنه إنك أنت السميع العليم وبارك في خليفته يا رب العالمين الشيخ أحمد يعقوب. اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أعنه على نصرة الإسلام والمسلمين وثبته يا رب العالمين وأيده يا رب العالمين وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله عليك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر. الله أكبر.